سواء الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك هذا ما كنتم المتقين في مقام أمين في جنات وعيون.